فاكر يا حاج محمد السنة اللي فاتت لما كنا في الحج يوم عرفة؟ طبعا، كان ولا يوم يتنسى. لقينا خيمة فاضية وعلى ربوة عالية جدا وحوالينها خضرة، وأول ما قعدنا الناس تجيب الأكل وناس تجيب المية، ما تعرفش الناس دي جت منين، الحجة على بعضها كلها بركة، من وكانت أولها لآخرها والله. أيام بركة آه كلها. والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حاج محمود، إزاي حضرتك؟ كيف الحال؟ الحمد لله. طيبون، ازيك الله يا يكرمك يا رب. حاج محمد، ازيك يا مولانا؟ إزاي الحال؟ حضرتك جيت في وقتك والله. سبحان ده الله. احنا كنا بنتكلم في الحج دلوقتي يا اللهم ارزقنا والذكريات الحج يا رب. الجميلة، وإن شاء الله بإذن الله نحج كل سنة إن شاء الله يا في رب صحبة يا رب يا بإذن رب، الله اللهم إن شاء استجب الله. يا رب. كل عام وانتم طيبين. أنت طيب يا حاج تقبل الله الله منا يخليك. ومنكم. الحقيقة إن ذكريات الحج بتهيج الإنسان للحج كل سنة. لسه كنا بنتكلم والله. اللهم ارزقنا الحج يا رب. الذكريات اللهم الجميلة. آمين. اللهم ارزقنا الحج يا رب. اللهم آمين. واللي في قلبه الشوق للحج، لو في قلبه رحمة، يحب للناس الحج. اللي ده حلاوة الحج، وفي قلبه رحمة، يحجج الناس اللي مش قادرين. عشان كده اللي ربنا موسع عليه ومقدره وده حلاوة الحج، يدواها لغيره، صح؟ طبعا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان اللي بيحب الخير للناس يحججهم بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. اللي يجهز إنسان ويعينه على الحج يبقى كأنه هو حج. في ناس كتير ما تقدرش تحج كل سنة، مش لأسباب مادية. هو يقدر يحج لكن مشكلته في وقت، عنده مشاغل، مضغوط، مضغوط في مشاغل، عنده مسؤوليات. بالظبط. يعمل ايه؟ يحجج حد بقى، يحجج حد. عايزين نقول لكل واحد ربنا مقدره يحجج انسان يا رب، ويحتسبها عند الله طبعا. ان هو اللي حج ويحججه، وممكن يحججه كانه كان هيصرف على نفسه. مش انت خرجت من ذمتك فلوس الحج ده؟ ليه ما تطلعش انسان يحج حجتك؟ ربنا يبلغنا واياكم الحج المبرور، وارزقنا اياكم الاخلاص، ويجعلنا واياكم موفقين ومباركين، ويجعلنا رحمه على الناس، ويحقق بينا وبيكم امال الناس. في ناس بتحلم تشوف الكعبه ومعهاش، يبقى اللي دقها مره يدوقها لغيره. صحيح. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وكل عام وانتم طيبين. ويا رب نحج، يا رب يا رب نحج.